اسم لرجل مقبول الرواية ولرجل آخر غير مقبول الرواية، هذا يسمى المتفق والمفترق. فإذا رأينا مثلا أن البخاري يقول حدثني عباس أحد الشيوخ وهو ثقة، ويقول مرة أخرى حدثني عباس أحد شيوخه وليس بثقة، ثم يأتي هذا الحديث ولا ندري أي العباسين هو، يبقى الحديث عندنا مشكوكا في صحته، ويسمى عند أهل الفن يسمى المتفق والمفترق. وجه التسمية ظاهر، الاتفاق بحسب اللفظ والخط، والافتراق بحسب المسمى، بحسب المسمى. والعلم بهذا أمر ضروري، لأنهما إذا اختلفا في الثقة صار الحديث موقوفا حتى يتبين من هذا. فإن كان كل منهما ثقة فإنه لا يضر، إذا كان كل منهما ثقة وكل منهما قد لاقى المحدث فإنه لا يضر، سواء هذا أو هذا، لأن الحديث سيبقى صحيح. فإذا المتفق والمفترق يتعلق بإيش؟ في الرواة وليس بالمتون، يتعلق بالرواة. وإذا كان يتعلق بالرواة فإنه ينظر إذا كان هذا المتفق والمفترق كل منهما ثقة فإنه لا يضر. إذا كان الراوي مثلا له شيخان، أحدهما شيخان يسميان بعباس، وقال حدثني عباس، نحن لا يضرنا أن يكون عباس بن محمد أو عباس بن عبد الله، ما يضر. السبب أن كل منهما ثقة مقبول الرواية، لكن إذا كان عباس بن محمد ضعيفا وعباس بن عبد الله ثقة، حينئذ نتوقف لا نحكم بصحة الحديث ولا ضعفه حتى يتبين الافتراق والاتفاق. نعم يطلق عليهم متفق ومفترق. المهم أن المؤلف رحمه الله ظاهر كلامه أنهما قسمان، وهما قسم واحد. طيب، فيكون أخذنا الآن 28 قسم. الكتاب هذا الآن كما تعرفون قد طرف، يعني قريبا ينتهي إن شاء الله. فماذا تريدون أن نقرأ فيه؟ نعم، إنه إيش؟ ها؟ التمتع اللي هو الإحرام بالعمرة أولا، إيه معلوم، لكن إذا كان الإنسان يريد أن يأتي بعمرة بدون تمتع، بعمرة مفردة وحفردة لا، إذا أردت بحج مفرد لا بد أتي بعمرة، فإن أتيت بهما في سفر واحد فهو إما تمتع أو قراءة. ولهذا إذا سافر وفصل بينهما صار كل واحد سفر، يعني افرض انا احرمت بالعمره في رمضان واتيت بالحج في ذي الحجه، صار كل واحده لها سفر. نعم، احيانا يقولون ان الراوي ادرى قديم الراوي، واحيانا يقولون انه يقدم روايه الراوي على راوي، متى يصير هذا؟ هو الاصل فهو غير مدرج، الاصل عدم الادراج، لكن كما قلت لكم أنا إذا يعرف الإدراج بهذه الأمور الثلاثة، إما بالنص أو باستحاذة أن يكون قال الرسول قالها، أو بأن يقول أحد الأئمة الحفاظ إنه مدرج، ولا في الأصل عدم الإدراج. نعم، من لا يؤخذ بالرواية لا بالرأي. نعم ايش ولو قالوا ولو قالوا الله يقول عز وجل ويوم ناديهم فيقولوا ماذا أعجبكم المرسلين، ما قال ماذا أعجبكم غيركم غير المرسلين. نعم سلامة. نعم اي نعم يعتبر مرجوح اذا قلنا بظاهر الحديث. كل قرين كل قرين على الاخر. نعم هل روايه الاول او الثاني مدبج كله كله يعني يقول روايته عن مثلا اذا ساق الحديث قال رواه فلان عن فلان وهو من المدبج معناه ان الثاني ايضا رواه عنه. هناك الثاني مدبج ايه وفي روايه الزهد نعم وقال احمد والتعبد نعم هذا ساق في اخر الحديث لا في وسط لكن انا ما كلمت الحديث يعني حديث طويل. نعم يسمونها أقران يسمونها أقران مثل واحد له 50 سنة واحد له 20 سنة اتفقوا في الأقران عن هذا الشيخ يكون هذا ميراث الأقران. إذن معناه صار يختلف الحديث فلا بد من التعيين. أنت إيش ها خط ها واضح متفق في اللفظ والخط. مثلا يأتي شيء سيأتينا شرف في الدرس القادم أنه قد يتفق في الخط ولا يتفق في اللفظ مثل سلام وسلم فهذا متفق في الخط ومختلف في اللفظ هذا ليس من باب المتفق والمختلف هذا من باب المختلف والمختلف. نعم كل هذه الصلاحات ما يعني شيء واضح. نعم أي قد يكون له علاقة بالتقوية يعني يكون أقوى إذا جاء من طريق آخر إذا جاء من طريق آخر. أين نعم إيمانه ما أخذ بعد الحديث يعني المسألة فيها خلاف فيها خلاف وقد يكون ان المدرج هذا مخالف للحديث ايضا بل كل حال يكون موافقا له اذا لم يخالف يكون ان كان المدرج هو الصحابي صار قول الصحابي حجه على راي بعض العلماء ما هو متفق عليه. نعم نعم ما هو على كل حال هذا اسبغ الوضوء والعقم النار الادراج اكثر من المدرج اكثر من الاصل. ما مين مثل بمثال الادراج في اخره من أين الإدراج؟ طيب في وسطه إدراج في وسطه يلا سامي في كيفية الوحي في كيفية الوحي الزهري أدخل والتحنث التعود. طيب هذا في الوسط. في الأول لا ما كان قال رسول الله قال أصله الوضوء ويل العقل من النار فزين. طيب هات نعم هذا مهم مهم بدرجة إيه مهم بدرجة نعم نعم أسبوع الوضوء. طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته وعلى أن يزوج الآخر ابنته وليس بينهما صداقة. الدرج في آخر الدرج في آخره. طيب مثل لي بمثال للمدبج يا ذكي أنت يا خالد أنت المثل بينك ها تروى عن الحديث يسمى مدبج يعني مثلا هو روى الحديث بسند وانت رواه بسند رويته انت بسند ثم حدثك به وحدثته انت بسندي هذا يسمى ايش لماذا يسمي مدبج يعني ذكر ترى خالد جاوب علشان متدبج هو اياه اي لا قصدي لماذا سمي مدبج نعم يعني جانب يعني كل واحد وإذا كل واحد يحدث الآخر يلتفت إليه يحدثه يعني المناسبة عند أهل الصلاح يعني إلى ذلك لكن لا مشاحب للصلاح. يلا يا ناصر إذا روى أحد القرينين عن الآخر إيش تسمى رواية الأقرب ولا سمى مدبج لماذا؟ تمام طيب الظاهر نقف على هذا بقى متفق لفظا ان شاء الله نخليه درس جديد اخذنا ايه المؤثر هو المتفق والمختلف وعلى كل حال الله اعلم باقي فيها درسين البيقونية ها الله انا ما أدري. السؤال هل لكم رغبة في المصطلح؟ نجم سميع ترى شديد سمع بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله قال النبي رحمه الله تعالى مختلف المتحف والخط فقط وضده مختلف حتى الغرض المنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحل التفردا متروكه مواهب به انفرد واجمع لضعفه فهو ترد والكذب المختلق المصنوع على النبي كذلك على النبي بدون لا لا بدون تشتيت على النبي فذلك وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيضوني فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن أننا أخذنا المتفق والمفترق أخذنا المتفق والمفترق فقط ما أدري ما أخذنا ولكن إن كنا أخذناه فأعرفه لنا المؤتلف والمختلف نعم أخذينه طيب